كونهم أجمعوا واتفقوا على كتابتها في القرآن بحرف القرآن يدل على القول. الشيخ الإسلام يعتبر المنكر لها كافر، يعني لو شخص المسألة المفترضة في شخص كتب مصحف وجرده من البسملة، كونهم أجمعوا واتفقوا على كتابتها في القرآن بحرف القرآن يدل على أنها قرآن عنده. يأتي في كلام العربي ما يدل على كلامك. نعم. وكونها كتبت مفصولة لا مع السورة ولا مع التي قبلها، نعم، يدل على أنها ليست من الصورة. يقول وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد. قرأت حمد الزيات من قراء العشر يا شيخ، قرأت القرآن كاملة دون بسملة. يعني قول يا مالي السيارة قول مالك كما يصل بين الصور بالإتيان بالبسملة. اي لكن يكتب المصحف بدونها؟ لا، في أول فاتحة فقط. يكتب المصحف بدون البسملة أو يقرأ؟ في أول فاتحة فقط، إلى بعد كده ما طول. يشبه صنع المسلم. اسمع كلام شيخ الإسلام. وكونها آية من الفاتحة فيه نزاع على قولين هما روايتان عن أحمد، والأظهر أنها ليست منها، لأنه ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولم يذكر البسملة. قال ابن عربي في أحكام القرآن أول صفحة 2-3 يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها، يعني من أقوى الأدلة على كونها ليست بقرآن الاختلاف فيها، كما أن من أقوى الأدلة على كونها قرآن الاتفاق على كتابتها في المصحف. يقول يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها، والقرآن لا يختلف فيه، فإن إنكار القرآن كفر. فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، القرآن كافرا يزيد في القرآن. مسألة يمكن فيها الاحتياط ولا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأنه كافر على القولين. إن قال القرآن ليش تنفيها، إن كانت ليست في القرآن ليش تكتبها. فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، قلنا الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن.